واذا تكلم واحد بلغه الثاني ما يفهموش الا اذا تعلمها، لاننا قلنا ان اللغه التي نتكلم بها ظاهره اجتماعيه، بمعنى ان الانسان احتاج للغه لانه في مجتمع لا بد ان يتفهم معه، يعطي له ما عنده من افكار ويسمع ما عنده من افكار ونتفاهم ونتبادل، يبقى لازم فيه لغه نتكلم به. لو ان الانسان وحده ما كان في حاجه الا لغه، اللي يجي على باله يبقى يعمله خلاص وتنتهي. اذا فاللغه ظاهره اجتماعيه، واللغه وسيلتها لا الدم ولا الجنس ولا البيئه. كيف؟ قال لك لانك اذا اتيت طفل انجليزي ورميته في بيئه عربيه يتكلم بالعربيه، خدت العربي في الانجليزي يتكلم انجليزي، اذا ما هيش بتاع لا جنس ولا دم ولا اي حاجه، امال هي ايه؟ قال لك اللغه ظاهره اجتماعيه، هي بنت المحاكاه. بنت المحاكاه، محاكاه يعني ايه؟ يعني ان لسانك يحكي ما تسمعه اذنك، ولذلك اذا لم تسمع اذنك شيء لا تستطيع ان تتكلم به، لازم تسمع. ولذلك حينما عبر القران في قوله صم بكم بكم لا يتكلمون، ليه؟ لانهم صم ما سمعوش حاجه، هيتكلموا يقولوا ايه؟ هل نستطيع نحن اذا لم نسمع لفظ انجليزي نتكلم به او لفظ الماني؟ من نعرف ده؟ حتى في العربيات ذاتها في اللغه الواحده ما لم تسمع لفظا فلن تستطيع ان تتكلم به. اذا فاللغه ظاهره اجتماعيه وهي بنت المحاكاه، فما تسمعه اذنك يحكيه لسانك. هذه علماء اللغات والاصوات حينما تكلموا عنها تكلموا عنها كلام علمي كلام اكاديمي، ما بينظروش فيها الى انهم يقولوا ذات ده ايمان ومش ايمان ولا لا. فاذا كنا احنا في بيئه عربيه بنتكلم العربيه، وفي البيئه الانجليزيه نتكلم الانجليزيه، والالمانيه نتكلم الالمانيه. الذي تكلم العربيه هنا عندنا لماذا تكلم؟ لانه سمعها من بيئته فتكلم بها، وبيئته اللي اسمعته سمعت من قبلها، وهكذا. طب سلسلها كده، انا سمعت عن ابي وعن معاصره، وابي سمع عن معاصره، وجدي سمع عن جدي، وصلها كده هي هي هي. ليه؟ لحد فين؟ لحد ادم. طب ادم لما اتكلم اتكلم ازاي بقى ما دام ما سمعش حد؟ اتكلم ازاي؟ ام قال لك او ربنا حللنا اللغز ده كله بقوله وعلم ادم الاسماء كلها عشان يتكلم بقى، يبقى لازم بقى. يبقى اذا الكلام اللي بتعلمه في الاصوات يصلون الى مين؟ الى مساله الايه؟ الى الايمان. بقى لازم نسمع، لازم نسمع. طيب بقى لما يتكلم عربي في وسط انجليزي ولا عربي ما يفهمش، يتكلم عربي متقاعد في وسط واحد ما بيفهمهاش ما يفهم، ما انا بتكلم عربي. واحنا سبق اننا قلنا لكم ان الراجل ابو علقمه النحوي كان يتقعر في اللغه ويجيب الالفاظ الشاذه والغريبه وبتاعه مغلب الدنيا. الغلام بتاعه ضاق به زرعا، تعب وياه، قول خدامه بيسمع من واحد متقعد، طب ده الخدام يا دوب يفهم اللغه اللي هي، تقوم تجيب له برضه تقعر. في ليله استيقظ ابو علقمه فقال يا غلام، دي مفهومه، اصقعت العتاريف؟ الغلام طبعا ما عرفش الكلمه دي. ام قال له زق فيلم. ابو علقمه لاول مره يستفهم عن معنى كلمه من الغلام، قال قال له وما زق فيلم؟ قال وانت ما صقعت العتاريف؟ قال يا بني اردت اصاحت الديكه، فقال وانا اردت لم تصح. اذا حتى في اللغه الواحده ما نستطيعش، ما سمعناش لفظ ما نقدرش نتكلم به. الله، فكيف تستبعد اننا لا نعلم لغه الدنيا، لا نعلم لغه جماد ولا نعلم لغه حيوان ولا نعلم لغه، لازم نعرف. اذا كنا في الانسان اما كنا سمعنا منه ما نسمعش. الم يدلنا الله سبحانه وتعالى على ان الجماد له لغه وله لغه معبره؟ بس انت اصلا فاهم ان اللغه بس هي لمضه اللسان دي، ده احنا بنيجي للبحاره وبعد ذلك يروح عامل اشاره كده، يقوم اللي في الباخره الثانيه يفهم ان الاشاره دي معناها كذا كذا كذا، ده يقعد يضرب بقرات كده وبتاع يعمل تلغراف. الله، اذا فالمساله استعداد لسلاح يفهم، اشاره، عباره، لمحه. انت لما يكون عندك خدام كده وعايز مثلا تغمز له بعينك كده يفهم،

لو حققت الامر منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون جميع مش الانسان بس كان مختار. بس في واحد سلم بالاختيار من كلمه واحده، قال له انا مش عايز ابقى مختار من الاول كده وخليني مقهور. وواحد قال لا خليني مختار لان انا هتصرف بايه، بحيث السماوات والارض ابين ان احملها. يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ خيرت. يبقى الكون كله ايه؟ خير. بس في واحد بث فيه الاختيار بجمله واحده، قال لي انت مش خلقتين بتقول تخيرني، انا اخترت ان ابقى مقهور. ليه؟ دي دليل على ايه؟ على العلم الواسع. الله. ليه؟ ام قال لك لان فيه فرق بين ان تقبل الاختيار وقت التحمل ولكنك لا تملكه وقت الاداء. وضربنا مثل زمان، قلنا جاءك انسان وقال انا عندي 1000 دينار وخايف ايدي تمتد عليهم وانا عينهم لمهمه، فخذهم امانه عندك لما عوزهم اخذهم. معنى امانه يا لا وصل ولا حاجه، هي الذمه بس، التوثيق في الذمه، والا ما تبقاش امانه. فقال لك ايوه حاضر، وخد الفلوس ومستعد انه ساعه ما تيجي تطلبها يديها لك، لكنه لا يملك ظرفها، تجي له ظروف اقسى منه، وكثيرا ما تكون الاحداث اقوى من الرجال، ويتصرف في الفلوس. يقول ما دام هي بامانه مش موثقه يمكن يضرب بومبه فيه. يبقى هو كان كويس وقت الاحتمال، انما وقت الاداء مش ضامن نفسه. فالسماء والارض ومش عارف ايه وبتاع سواء، قال يبقوا مختارين؟ قالوا لا لا لا لا لا، ما لناش دعوه بالحكايه دي، خلينا مقهورين كده ونعمل ايه بس. ليه؟ لاننا ما نملكش وقت الاداء. الانسان عمل ايه؟ وقال لا ده انا لي عقل وتصرف فيه وبقى ارجح وبعمل مش عارف ايه وبتعمل. انه كان ظلوما لنفسه، لانه ما عرفش ازاي وقت الاداء يعمل ايه، وجهولا بما يكون من تغيير ايه، من تغيير احوال. اذا فالكون كله مختار، مش مقهور كده غصب عنه، لا ده مقهور باختياره ومختار في الانسان باختياره الاثنين. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. الذين لا يؤمنون بالاخره اي ليس لهم الا هذه الدنيا، وما دام ليس لهم الا هذه الدنيا فهم حريصون على عليها. تيجي تقول له اضبط شهوتك في الدنيا يقول لك عشان ايه؟ طب ده هي الدنيا مفيش الا هي، انا اخد شهواتي دلوقتي وهذا. لكن المؤمن باخره يوم يقول لك اجل دي للنعيم الثاني. يبقى اذا الايمان بالاخره هو اللي بيخلينا ناجل ايه؟ استجابتنا لشهوات انفسنا. واللي بيخلي دوك يتهافت على شهوات نفسه ايه؟ انه مش مؤمن بالاخره. وده مش مؤمن بالاخره يعني. فاذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركه البشر عشان انسجامها مع الكون، المفسدين في الارض دول واللي على شهواتهم يزعلوا ولا ينبسطوا؟ لازم يقوموه ازاي؟ يقوموه في ذاته وفي منهجه، في ذاته بالايذاء وفي المنهج بانهم يصرفوا الناس عنه. حين يكون الكافرون لمن يرون فيهم شيء من الميل كده للاسلام لا تسمعوا لهذا القران. كلمة لا تسمعوا لهذا القرآن شهادة منهم بأنهم لو سمعوه لنفذ إلى قلوبهم، وإلا لو كان بأنفسهم ما كانوش والغوا فيه. يعني هرجوا عليه ساعة ما يجي يقرأ، هرجوا عليه. ليه؟ عشان ما ينفذش إلى أذان الناس. لو كانوا واثقين إن القرآن ده ما يأثرش كانوا ما يقولوش هذا الكلام. إذا فهم على ثقة من إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي الأشياء تمهيدا لأشياء، يعني يصنع أحداثا أولية عشان تمهد لأحداث ثانية. الكفار لم يدخروا وسيلة من وسائل الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتنكيل به إلا ما فعلوه. وهذه المسألة لم تفاجئ رسول الله، لأن رسول الله عرفها قبل أن يتأكد من أنه مبعوث للدنيا. حينما جاء له ما جاء وذهبت خديجة به إلى ابن نوفل ورقة

ولذلك احنا قلنا في قصة سيدنا موسى عليه نبينا وعليه السلام لما قال ايه، لما موسى طلع وجوكم فرعون وراه، اصحاب موسى قالوا ايه؟ الواقع هو ان لايه مدركون، فهم ورانا وذي البحر وحروف، فما فيش شيء. يبقى كلام منطقي، منطقي مع واقع الحدث البشري. ماذا قال موسى؟ قال كلا. كلا بملء فيه كلا، ده المسألة هي هم ورانا هو ذي البحر. كلمة تقولها كده قال لك لا، بقينها برصيد بشري، لا إن معي ربي سيهديه. يبقى انتقلت المسألة وصدق، قال له اضرب البحر بالعصا، وضرب البحر بالعصا. وبعدين يقول لك البحر اللي هو قانون استطراق ده وسيولة، فكان كل فرق كالطود، بعد السيولة يبقى جبل، جبل كده. وبعدين ياخد اليابس بقى كده ويمشي ومش عارف ايه، يقوم سيدنا موسى طبعا ينبسط، والقوم ينبسطهم اللي نجوا، يقوموا يعملوا ايه؟ خافوا من فرعون يدركهم. سيدنا موسى مسك العصاية عشان يضرب الايه؟ البحر، عشان يعيدوا الى سيولته عشان ما يجوش وراه. قال له اترك البحر رهو زي ما خليه، ده انا اريد انهم يغريهم اليابس فيجروا وراه، حين يكون اخرهم عندك اولا اطلق ناموس الكون في الماء فيسير فيروح من هذا الله. يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد. يبقى اذا بقاء الناموس في قيومية الحق دي معناها ايه؟ مش معناها انه اطلق الناموس ويعمل الناموس اللي على كيف، لا، والمعجزات كلها جاءت من باب خرق الايه؟ خرق الناموس. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة. واحد يقول طيب أكنة جمع ايه؟ كنان اللي هي غطاء وأغطية، يعني القلوب عملناها ايه؟ هم قالوا كده نفسهم كده وقالوا قلوبنا في ايه؟ في أكنة مما تدعون إليه، مش قالوا هم كده؟ هم قالوا كده. الله سبحانه وتعالى الكون كله خلقه، والإنسان الخليفة في الأرض ده سيد ذلك الكون، وهو مربوب لله، يعني ما خرجش الكافر بكفره عن مربوبيته لربه، برضه ربنا لا يزال محتفظ له بإعطاء الربوبية. مش لما كفر قال للشمس ما تطلعش عليه ولا للأرض ما تديش، قال لا لا، إعطاء الربوبية ده ممنعوش ياخد منها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لان عطاء الربوبيه النعم اللي احنا عايشين فيها دي، عطاء الالوهيه التكليف، لان الالوهيه معناها معبوده، عابد ومعبود، يبقى يفعل ولا تفعل. يبقى الكل مؤمن والكافر والطائع والعاصي وقد عطاء مين؟ هو ربنا كده. ده ربنا مال حليم ليه؟ مش بمجرد ما كفروا قال لا امنع عنهم دي، لا، برضه يزلوا عطاء ربوبيات الربوبيه ويدي لهم النعم، واللي يحسن الاسباب ياخذ الايه؟ ياخذ الاسباب، بس ما يبقاش له حظ في الايه؟ ما يبقاش له حظ في الاخره. فما دام عطاء الربوبيه موجود للجميع، يبقى الكافر حتى بياخذ من عطاء ربه. ولذلك لما يقعد الانسان ويا نفسه كده يقول له طيب انت تتمتع بالشمس بسبب قدرة لك عليها، قلت لها اطلعي لي كده وعطيني أشعة وبتاع، طب الهوى انت اجريته؟ يعني لو انه قاعد بس يفهم اوليات النعم دي ويقعد يحاسب نفسه كده، يقول ده بتخدمني من غير قدرة لي عليك، وخدمتني قبل ان توجد لي قدرة ولا ادراك بالقدرة. ما قبل كده احنا قلنا زمان ان لو ان انسان يركب طيارة وبعدين الطيارة وقعت به في صحراء لا فيها مية ولا فيها شجر ولا فيها حد أبدا، وبعدين أخذه النوم فنام شوية وبعدين استيقظ وجد مائدة عليها ألوان شتى من الطعام ومن الشراب ومن الأعداد، بالله قبل ما يمد إيده يأكل، مش بس الطبيخات، من اللي جاب دي؟ أهو الإنسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأصول يعمل إيه؟ الله، ايه اللي عمل له الحكايه دي؟ يبقى كان لازم يعمل الايه؟ العمليه دي. يقوم يقول له ربنا انا لا امنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به. ازاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر،